بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات، والفصل الذي نراجع فيه وهي أوقات النهي الخمسة، المراجعة في أوقات النهي الخمسة. وأول هذه الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها ذكر المصنف عليه رحمة الله من طلوع فجر ثاني، من طلوع فجر ثاني. يشير إلى ماذا يا أخوان؟ يقول النهي يبدأ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر الثاني. لا، ما ما ما ما الحديث الذي يشير فيه؟ في حديث ابن عمر، ما لفظ حديث ابن عمر الذي فيها النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر؟ عن النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر، لا صلاة بعد طلوع ماذا؟ الفجر. لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ماذا؟ إلا ركعتين. لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. هذا حديث ابن عمر، ما حاله؟ ما حال حديث ابن عمر؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. ضعيف يا أخوان، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث الوارد حديث ضعيف، هذا الحديث الوارد حديث ضعيف. ويغني عن هذا الحديث ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر، كان إذا طلع الفجر قبل أن يصلي الفرض ماذا كان يصلي؟ يصلي ركعتين ما يزيد عليها. كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين، طلع الفجر صلى ركعتين، ثم بعد ذلك توجه إلى صلاة الفرض. أما هذا الحديث هو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين، لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين، أي ركعتين الفجر السنة، يعني دون هاتين الركعتين فيه نهي عن الصلاة. قلنا حديث ابن عمر حديث ضعيف، حديث ابن عمر حديث ماذا؟ ضعيف. لكن المسألة تتعلق ماذا يا إخوان؟ تتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر لم يصلي إلا هاتين الركعتين. فالسنة أن الإنسان لا يزيد، فالسنة أن الإنسان لا يصلي إلا ركعتين. فلو صلى زيادة عن الركعتين نقول هذا خلاف السنة، خلاف السنة، لكنه لا ينهى عنها، لكنه لا ينهى عنها إلا في حال كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا داوم عليها. فإنه إذا داوم عليها على خلاف هدي النبي عليه الصلاة، فإن من هدي عليه الصلاة والسلام كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين فقط، ثم بعد ذلك اتجه إلى المسجد يصلي ماذا؟ الفرض. إذن في الحديث الوارد في النهي حديث ابن عمر وهو حديث ضعيف، والمعنى يبقى أن الإنسان لو زاد على الركعتين خارج عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، خارج عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما نقول أنه محرم، لأن ما عندنا ما يقتضي ماذا؟ التحريم. لكن الدوام عليها نقول هذا يخشى على الإنسان من بدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين فقط، أي ركعتين ماذا؟ السنة، ركعتي السنة. في الدوام عليها على خلاف هديه ويخشى على الإنسان من البدعة. فهذا أول الأوقات عند المصنف، من طلوع فجر ثاني، من طلوع فجر ماذا ثاني إلى طلوع ماذا؟ الشمس. قال إلى طلوع الشمس. بعد صلاة الفجر، ما الحديث الدال على أنه ينهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس؟ حديث من يا أخوان؟ حديث من؟ لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. حديث من يا أخوان؟ حديث أبي سعيد الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ففيه النهي بعد، جاء في بعض الألفاظ بعد ماذا؟ بعد الفجر، والمقصود ما هو بعد الزمن بل هو بعد الفعل، أي بعد صلاة ماذا؟ الفجر، أي بعد صلاة الفجر كما جاء مصرح به في بعض ألفاظه. فإذا صلى الإنسان الفجر ينهى ماذا عن الصلاة؟ ينهى عن الصلاة إلى طلوع ماذا؟ الشمس. يستمر هذا ماذا؟ النهي إلى طلوع ماذا؟ الشمس. النهي الأول نهي ماذا يا إخوان؟ والنهي الثاني نهي ماذا؟ النهي الأول نهي وسائل، نهي وسائل، أي بمعنى أن الإنسان لا يصلي بعد الفجر خشية أن تطول به الصلاة ثم تطلع الشمس وما زال يصلي، فهذا فيه كما جاء في الحديث أن الشمس تطلع بين قرني شيطان وحين يسجد لها الكفار. فالأول نهي وسائل، والثاني نهي مقاصد. فنهاك عن الصلاة بعد الفجر حتى لا يستمر بك ماذا؟ تستمر بك الصلاة إلى طلوع ماذا؟ الشمس، فتقع في نهي، في النهي المقصود. إذن عندنا نهيان، النهي الأول نهي وسائل وهو بعد صلاة الفجر مباشرة، والنهي الثاني نهي ماذا؟ مقاصد، وهو عند طلوع ماذا؟ الشمس، عند طلوع ماذا؟ الشمس. ثم ذكر الوقت الثاني الذي ينهى عن الصلاة، هذا الوقت الأول، وهو بعد ماذا؟ بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر. والمقصود بعد ماذا؟ بعد الفعل لا بعد الزمن، لأن جاء في حديث أبي سعيد بعض الألفاظ لا صلاة بعد العصر، لا صلاة ماذا؟ بعد العصر. الصواب لا صلاة بعد صلاة العصر، أي بعد الفعل لا بعد الزمن، بعد الفعل لا بعد ماذا؟ الزمن. ويستمر هذا النهي إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس. ويقال فيه ما قيل في الأول، أن القسم الأول وهو الصلاة بعد العصر مباشرة فيه نهي ماذا؟ وسائل. وكون الإنسان يصلي عند غروب الشمس هذا نهي ماذا؟ مقاصد. فنهاك عن الصلاة بعد العصر حتى لا تستمر معك الصلاة إلى غروب ماذا؟ الشمس، فإنها تسجد بين قرني ماذا؟ شيطان، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كم أوقات الآن أخذنا؟ أوقات ينهى عن الصلاة كم الأوقات اللي ذكرنا الآن الذي ينهى عن الصلاة فيها؟ أربعة، بعد الفجر وعند طلوع الشمس، بعد العصر وعند غروب الشمس. بقي الوقت الخامس وهو حينما تكون الشمس في كبد ماذا؟ السماء. هذا أيضا ماذا؟ فيه نهي، هذا فيه ماذا؟ نهي. إذن متى يباح الإنسان أن يصلي؟ بعد العصر، بعد غروب الشمس. ومتى الإنسان يباح أن يصلي؟ بعد الفجر، بعد طلوع الشمس قدر رمح. واضح؟ إذن النهي مغيى بغاية، بعد الفجر إلى طلوع الشمس قدر رمح، وبعد العصر إذا ماذا؟ إلى غروب ماذا؟ الشمس، أي سقوط ماذا؟ القرص. وإلا فذاك الزمان كل منهي عنه، كل ذاك الزمان أي بعد العصر يمتد إذا يعني ماذا؟ أن تكون الشمس يعني ماذا؟ يعني متضيفة ماذا؟ للغروب. وهكذا بعد الفجر حين ماذا؟ تطلع ماذا؟ الشمس. كل هذا وقت ماذا؟ نهي عن الصلاة فيه. فإذا غربت الشمس أو طلعت الشمس بعد ذلك يباح الإنسان ماذا؟ أن يصلي نفلا مقيدا أو نفلا ماذا؟ مطلقا. وعند قيامها ما هي الحكمة؟ الآن ذكرنا الحكم في حديث عمرو بن عبسة، تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان. طيب الحكمة والعلة من الصلاة، عن من النهي عن الصلاة عندما تكون في كبد السماء، أيوة، تسجر جهنم، تسجر نار ماذا؟ جهنم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا ماذا؟ في هذا الوقت. فذاك معلل بعلة أن الكفار يسجدون لها، أن الكفار يسجدون لها، مع أن هذا الآن الذي سيصلي عند طلوع الشمس عند غروب الشمس يصلي لمن؟ يصلي لله. لكن لما شابه المشركين ماذا في الصورة فإن هذا ماذا؟ منهي عنه. نأخذ من هذا فائدة، ما هي الفائدة؟ أن المشابهة لا يشترط فيها القصد، مجرد يعني أن تحاكي فعل الكافرين هذا حرام، وإن لم تقصد، وإن لم تقصد. فإذا قصد انتقل إلى مرحلة أعظم منها، هو قد يكفر، هو قد يكفر إذا كان يسجد ماذا لي الشيطان. فنستفيد من هذا أن مشابهة الكافرين لا يشترط فيها القصد، مجرد أن يكون فعل المسلم كفعل الكافر نقول هذا حرام، هذا حرام. وهذه قررها ماذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في اقتضاء الصلاة المستقيم، ذكرها الحافظ ابن حجر في كذلك ماذا؟ فتح الباري، أن المشابهة لا يشترط فيها القصد، مجرد أن تحاكي فعل الكافرين هذا تشبه، من تشبه بقوم فهو ماذا؟ منهم. فهذا الأمر محرم. يقول شيخ الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، قال أقل أحوال هذا الحديث أنه حرام، وإلا فظاهره أنه كفر، وإلا فظاهر هذا الحديث أن هذا من الكفر. طيب، والصلاة يعني عندما تكون يعني الشمس في كبد السماء، متى يزول النهي؟ متى يزول النهي؟ إذا زالت. متى يزول النهي؟ إذا زالت ماذا؟ الشمس. إذا زالت ماذا؟ الشمس. طيب، والمقصود ماذا بالنهي؟ أي نهي عن الصلاة؟ المناهي عن الصلاة أنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند قيامها حتى ماذا؟ تزول ماذا؟ الشمس. ما المقصود بهذه الصلاة التي ينهى عنها؟ من كلام المصنف يا أخوان النفل المطلق، قال فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، فيحرم ابتداء ماذا؟ نفل. فالمقصود به ماذا؟ النفل، المقصود به النفل. ولهذا ذكر ما يتعلق، ولهذا إذا تنفل الإنسان نفلا مطلقا في هذه الأوقات فالصلاة أولا تكون حرام، والأمر الثاني تكون ماذا؟ مردودة على صاحبها. إذا تنفل الإنسان نفلا مطلقا لغير ما سبب من الأسباب يصلي في هذه الأوقات فإن الصلاة نقول هي حرام، والأمر الثاني أنها تفسد ماذا؟ الصلاة، وتفسد الصلاة وإن لم يكن الإنسان ماذا؟ متعمدا، قد يكون جاهلا، قد يكون ناسيا، نقول الصلاة ما تصح، هذه الأوقات لا يصلح فيها الصلاة، هذه الأوقات لا يصلح فيها الصلاة. فإذا كان يعلم يعني أتي عليه أمران، الأمر الأول أن هذا حرام، والأمر الثاني أن هذه الصلاة ماذا؟ تفسد. ما هو الذي استثنى المصنف من الصلوات عندنا هنا؟ أيوة قضاء، كون الإنسان يتذكر صلاة لم يصلها، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس من نام عن صلاتي أو ساعنا في وقت وحين يذكرها، أي ولو كان في وقت النهي. هذه أول المستثنيات، أن الصلاة المنسية للإنسان أن يصليها ولو كان في وقت النهي. الاستثناء الثاني ركعتي الطواف، ركعتا ماذا؟ الطواف، لحديث من؟ جبير ابن مطعم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى، هذا اللفظ الشاهد أو صلى، أي لا تمنع ماذا؟ أحدا. ففيه أن هذه من ذوات الأسباب، ففيه أن هذه القسم الأول من ذوات الأسباب، يصلي إذا ذكر، هذه سبب لها، والثاني أيضا لها سبب، ما هو؟ الطواف. من أسباب الركعتين هي ماذا؟ الطواف بالبيت، إذا طاف الإنسان بالبيت جاء يعني ماذا؟ سبب الركعتين وهو الطواف، فيصلي ماذا؟ ركعتين ولا إشكال. وأيضا مما استثنى المصنف عليه رحمة الله، ما هو الذي استثنى؟ سنة الفجر لحديث ابن عمر، لأنه الآن استشهد بحديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين، قال هذه مستثنى، قال هذه ماذا؟ مستثنى. إذن في سنة الفجر ماذا؟ مستثنى. وهو يعني الآن الاستثناء بنى علي على حديث ضعيف، إذا طلع الفجر فلا صلاة، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين، لكن نقول الحديث ماذا؟ ضعيف. وهذه السنة لا تحتاج استثناء، لأن الصلاة في هذا الوقت ما في نهي عنها، واضح يا إخوان؟ وما في إشكال. فهذا الاستثناء ضعيف، هذا الاستثناء ماذا؟ ضعيف. في قول المصنف سنة ماذا؟ فجر أداء، يشير إلى أي شيء؟ سنة فجر أداء قبلها، أي قبل صلاة الفجر، معنى ذلك أن من صلى بعد الفجر قضاء للسنة أن هذا ماذا؟ واقع في النهي، ما هو مستثنى عند المصنف، واضح؟ ومما يدل على أن هذا القول ليش بالصحيح ما جاء من حديث عباس بن قيس أو عباد بن قيس أنه رآها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الفجر ركعتين، فقال له صلاة الفجر أربعا، فقال إنما هي السنة. فعلى هذا لو قضى الإنسان الركعتين بعد صلاة الفجر، أي ما صلىها قبل الفجر، شغل ماذا عنها، فنقول هذا لا يدخل في النهي. إذن المصنف يرى أنه يدخل في النهي، والراجح أن هذا لا يدخل في النهي، فيقول ما يتعلق بالسنة أداء ما في إشكال، وأما قضاء فلا، لا تصلى بعد الفجر، والراجح أنها تصلى، والراجح أنها تصلى إما بعد الفجر مباشرة أو بعد طلوع الشمس، كلاهما قد جاء به الحديث، كلاهما قد جاء به الحديث. وأيضا مما استثنى ذكر المصنف صلاة ماذا؟ جنازة، لكن قيدها بماذا يا إخوان؟ قيد صلاة الجنازة أنها تصلى بعد الفجر وبعد العصر، أي بمعنى عند غروب الشمس وعند طلوع الشمس وعندما تكون في كبد السماء، هذا ما في صلاة جنازة، إنما استثنى وقتين، الوقت الأول بعد الفجر وبعد ماذا؟ العصر. إذن استثنى وقتين، ثلاثة الأوقات مستثنها، أي بمعنى أنها تحرم الصلاة عنده ماذا فيها. ما هو الوقت الأول؟ عند غروبها وعند طلوعها وعندما تكون في كبد السماء. حديث من؟ حديث من يا أخوان؟ هذا عمرو بن عبسة قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في ثلاثة أوقات وأن نقبر فيها موتانا، وذكر هذه الثلاثة الأوقات، طلوع الشمس، غروب الشمس، لما تكون الشمس في كبد السماء. معنى ذلك أنه أخرج وقتين، ما يكون بعد الفجر وما يكون بعد العصر. ما الحكمة؟ لأن بعد الفجر يطول، يعني من بعد الفجر إلى طلوع الشمس يطول، والجنازة قد يحصل لها شيء، ومن بعد العصر إلى غروب الشمس هذا ماذا؟ وقت يطول. فتسامح فيه المصنف فيقول إنما ينهى عن هذه الأوقات الثلاثة، لا للخمسة الأوقات، للخمسة ماذا؟ الأوقات، بينما يختار من شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن صلاة الجنازة من ذوات الأسباب، فلا حرج أن تصلى حتى في هذه الأوقات الثلاثة. هذه مسألة محل خلاف، بعض العلماء يختار هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. نرجع إلى الدرس. قال المصنف بن بلبان عليه رحمة الله، قال: وتسن الخطبة على منبر. تسن الخطبة على منبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن يصنع له ماذا؟ المنبر، من امرأة من غلام لامرأة من بني النجار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع النخل، يخطب على جذع مفروش في المسجد، جذع ماذا؟ مفروش ماذا؟ في المسجد. فلما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المنبر، ارتقى المنبر والجذع بجانبه كما في الصحيح حديث جابر، والجذع بجانبه. فلما خطب ماذا حصل للجذع؟ بكى، بكى حتى سمع الصحابة، بكى ماذا؟ الجذع شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فارقه النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يقف عليه ويخطب مع هذا لما فارقه يريد أن يرجع عليه، سبحان الله، شيء عجيب. قال: فلما يعني ماذا يعني صاح ماذا الجذع، قالوا: فلم يسكت حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه. سبحان الله، كأنه ولد صغير، كأنه ولد ماذا صغير. وهذا في البخاري من حديث جابر، هذا في البخاري من حديث جابر ماذا ابن عبد الله. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ماذا؟ على الجذع. ثم لما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم المنبر المكون من ثلاث درجات، فارقه ماذا النبي عليه الصلاة والسلام، فصل ماذا؟ فخطب على المنبر. من حكمة من الخطبة ماذا؟ على المنبر. قالوا: الخطبة يعني الحكمة من ذلك ارتفاع الصوت ووصول الصوت إلى أكثر عدد، والأمر الثاني حتى يراه المستمعون، فإن كون الإنسان يجمع ما بين السماع والرؤية يكون هذا أشد الانتباه، بخلاف من يخطب أنت ما ترى، ما تنتبه لهذا الإنسان، بخلاف ما لو رأى الإنسان. فإذا رأيت وسمعت ماذا صوته كنت أشد انتباها للخطبة وسماعا ماذا للخطبة، لأن هذا من أعظم مقاصد حضور الخطبة، وهو ماذا؟ الإنصات. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخطيب ماذا؟ يخطب. قال: من قال لأخيه أنصت فقد لغى، والسبب أنه ما أنصت، أنه ماذا؟ ما أنصت. فكمال يعني ماذا؟ كمال الإنصات يحصل للإنسان إذا رأى الخطيب وسمع الخطيب، إذا رأى الخطيب. فهذه هي الحكمة من اتخاذ ماذا؟ المنبر. ولك أن تقول الحكمة أوسع من ذلك، وهي الخطاب على مكان مرتفع، الخطاب على مكان مرتفع سواء كان المنبر أو غيره. وعلى هذا الذين يتخذون ماذا؟ الشرف، يعني يخطب على الشرفة زي البلكونة في بعض المساجد، ما في إشكال، ما في إشكال، ما في أحد من العلماء قال أنها بدعة، إلا ما يؤثر عن الشيخ الألباني من المتأخرين، أنه قال إذا زاد المنبر على ثلاث درجات هذا يدخل في باب البدعة. الراجح لا، ما في أحد من المتقدمين يقول هذا. المقصود أن يكون الإنسان على مكان مرتفع، المقصود أن يكون الإنسان على مكان مرتفع، وهذا يكون بحسب المساجد. قد يكون المسجد أوسع من ذلك، ثلاث درجات ما تكفيك، قد تكون بعضها جوامع يعني مد البصر، ما تكفي الثلاث الدرجات، فقد يحتاج أن يكون الإنسان على شرفة، أي على مكان ماذا؟ مرتفع، حتى يرى وحتى يسمع، حتى يرى وحتى ماذا؟ يسمع. فاتخاذ المنبر الظاهر أن الأمر واسع فيه. فإذا لم يجد الإنسان ماذا؟ يعني ماذا؟ منبرا، ارتقى على مكان عال، ارتقى على مكان ماذا؟ عال. وهذا إنما هو ماذا؟ من خصائص ماذا؟ الجمعة، من خصائص ماذا؟ الجمعة. وذكروا في الاستسقاء، لعل سيأتي الكلام على هذه المسألة. فالمصنف يقول: تسن، يعني بمعنى أن الخطبة على المنبر أو على مكان مرتفع هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نستفيد أن هذا ليس من الواجبات، وإنما هي من السنن. نستفيد أن هذا مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل إنما يدل على الاستحباب ولا يدل على ماذا؟ على الوجوب. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وسلام ماذا؟ خطيب إذا خرج. الخطيب إذا خرج أي أول ما يدخل من الباب، أول ما يدخل من الباب يسلم على من كان بجانبه، يسلم عند دخوله إلى المسجد، ومن كان ماذا؟ ومن مر به. لهذا جاء في حديث أبي هريرة كما في الصحيحين، قال يعني ماذا؟ من حقوق المسلم على المسلم أنه يسلم عليه إذا لقيه. فأول ما يدخل الخطيب من الباب يسلم على من بجانبه، لا تبقى صامت على الصامت حتى تأتي إلى المنبر وترتقي على المنبر، تسلم من هناك. وهكذا من مررت به على الطريق تسلم عليه، ما في إشكال، يبقى على عمومه، يبقى على عمومي إذا لقيت مأدب سلم عليه، تسلم من البوابة تأتي إلى بجانب المنبر تجد إنسان تسلم عليه ثم ترتقي المنبر، ثم ترتقي ماذا؟ المنبر. كل هذا يدخل في عموم قولي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ من حق المسلم على المسلم أنه يسلم عليه إذا لقيه، هذا من حقوق المسلمين بعضهم ماذا على بعض. قال وإذا أقبل عليهم، وهذه مسألة محل خلاف، حينما يرتقي على المنبر وحينما يصعد على المنبر يسلم ماذا على المستمعين، يسلم على المستمعين. هذا جاء في حديث جابر، وجاء في حديث ابن عمر، وجاء من حديث عثمان، وجاء أثر الشعبي، وجاء كذلك أثر ماذا عطاء بن أبي رباح. فما حال حديث جابر بن عبد الله عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد على المنبر سلم ثم بعد ذلك ماذا قعد. هذا عند ابن ماجه، فيه عبد الله ابن لهيعة وهو ضعيف، فيه عبد الله ابن لهيعة وهو ضعيف، هذا حديث جابر بن عبد الله. الحديث الثاني وهو حديث ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتقى على المنبر سلم، إذا ارتقى على المنبر سلم. وهذا الحديث من طريق عيسى بن عبد الله وهو ضعيف جدا، من طريق عيسى ابن عبد الله وهو ضعيف ماذا جدا. الثالث وهو ما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي جاء عن عثمان من طريق أبي نضرة ولم يسمع من عثمان، من طريق أبي نضرة ولم يسمع ماذا من عثمان رضي الله تعالى عنه. يبقى عندنا مرسل الشعبي، جاء من مراسيل الشعبي يذكر هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المرسل من طريق مجالد بن سعيد وهو ضعيف، من طريق مجالد ابن سعيد وهو ضعيف. وجاء أيضا يعني عن عطاء بن أبي رباح، وجاء عن عطاء بن أبي رباح مرسلا وهو من طريق ابن جريج لكنه عن عنه، من طريق ابن جريج وهو ماذا وقد عن عنه. فبعض العلماء جمع هذه الأحاديث مع المراسيل، جمع هذه الأحاديث مع المراسيل فحسن الحديث، ومنهم الشيخ الألباني، فحسن الحديث ومنهم الشيخ الألباني. والحديث قد يصلح للتحسين، حديث ابن عمر ما فيه إلا عبد الله بن لهيعة مع مرسل عطاء مع مرسل الشعبي قد يحسن ماذا الحديث، مع أن كلا المرسلين ضعيف، كلا المرسلين ماذا ضعيف. مع هذا حصل خلاف بين العلماء، الإمام مالك رحمه الله تعالى كان ينكر سلام الخطيب إذا صعد على المنبر، كان ينكر هذا، إذا صعد الخطيب على المنبر قال السلام عليكم ورحمة الله ثم جلس، كان الإمام مالك ينكر هذا. وممن أنكر أيضا أبو حنيفة، والسبب قالوا ما ثبت شيء، ما ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في ذلك. لكن المسألة يعني محل خلاف، جماهير العلماء عليه، أكثر العلماء على أنه يسلم، قالوا وهذا قد يعني ماذا نقله ماذا الكثرة عن الكثرة، أي هذا أصبح مشهورا، أصبح ماذا مشهورا. فعلى كل المسألة محل خلاف بين العلماء، هل يسلم أو لا يسلم. فمن لم يسلم لا ينكر عليه، ومن سلم أخذا بقول الجمهور ويحسن هذه الأحاديث يقول الحديث حسن، حديث حسن ما ينكر ماذا عليه. قال وإذا أقبل عليهم، نعم إذا خرج وإذا أقبل عليهم، أي يسلم إذا خرج وإذا أقبل عليهم. قالوا جلوسه إلى فراغ الأذان، جلوسه أي بعد أن يعني ماذا بعد أن يسلم، بعد أن يسلم يجلس فيؤذن ماذا المؤذن. يشير في هذا أنه إذا سلم يجلس حتى يفرغ ماذا المؤذن من الأذان. ما هو الثابت في هذه المسألة؟ جاء من حديث ابن عمر، جاء من حديث عبد الله بن عمر وهو حسن، وجاء من حديث السائب بن يزيد وكلاهما ماذا حسن. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس حتى يفرغ ماذا المؤذن من الأذان، لكن السلام مر معنا، لكن ما يتعلق بالجلوس وهي ما يتعلق بقول المصنف، قالوا جلوسه إلى فراغ الأذان، جلوسه ماذا إلى فراغ الأذان، أي إلى حتى ينتهي المؤذن من الأذان، حتى ينتهي المؤذن من الأذان. من حديث ابن عمر ومن حديث السائب بن يزيد. قالوا جلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا، أي بين الخطبتين، يجلس بين الخطبتين ماذا قليلا، كما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر وأيضا عن غير ابن عمر، عن غير ماذا ابن عمر. واختلف العلماء في هذه الجلسة الذي يجلسها ماذا بين الخطبتين، هل هي جلسة راحة أو جلسة فصل، أو جلسة ماذا الفصل بين الخطبتين. جمهور العلماء يقولون هذه الجلسة ليست جلسة راحة، فلو حصل أنه لم يجلس بقي قائما لكن فصل كلام الأول عن كلام الثاني، أي فصل الخطبة الأولى عن الخطبة الثانية بالسكوت قليل، انتهى من الخطبة بقي واقفا ما جلس، لأن الجلوس عند الجمهور مستحب، الجلوس بين الخطبتين عند الجمهور مستحب، قالوا لأنه مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. ما الحكمة من هذا؟ قالوا الفصل بين الخطبتين، قالوا يكفيه السكوت، يبقى واقفا فيه سكوت قليلا ثم يستمر في الخطبة، لأن الجلوس من العلماء من قال الجلوس للراحة، فإذا عللنا الجلوس للراحة لابد يعني السنة أن يجلس، السنة ماذا؟ أن يجلس حتى يحقق هذه الحكمة. وإذا قلنا أن المقصود هو ماذا؟ الفصل بين الخطبتين، ما يحتاج أن يجلس، وعلى كل الجلوس بين الخطبتين سنة من السنن، وجماهير العلماء ما يرون هذا الأمر، أي بمعنى أن المقصود هو الفصل بين الخطبتين، فإذا حصل الفصل بجلوس أو بقيام أن هذا ماذا؟ يكفي. قال وبينهما قليلا، ما تقدير هذا القليل؟ ما عندنا ضابط، ما يقدر ماذا؟ بشيء، وإنما المقصود الفصل بين الخطبتين لأن الجمعة لا خطبتان. قال وبينهما قليلا، قال والخطبة قائما، والخطبة ماذا؟ أن يخطب ماذا؟ قائما. جماهير العلماء أن القيام مع القدرة في خطبة الجمعة سنة من السنن، أن القيام مع القدرة في خطبة ماذا؟ الجمعة سنة من السنن. معنى ذلك أن الخطيب عند الجمهور، عند جمهور العلماء إذا خطب وهو قاعد قال الخطبة الصحيحة، القيام عندنا قالوا سنة مع القدرة على القيام، يعني كون الإنسان عنده قدرة على القيام فيترك القيام قال هو سنة فقط. فجماهير العلماء على هذا، القيام مع القدرة في الخطبة قالوا هذه سنة من السنن. ما الإشكال؟ قالوا لو خطب قاعدا ما في إشكال، وإلا فالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخطب ماذا؟ قائما، وتركوك ماذا؟ قائما، وتركوك ماذا؟ قائما. فالخطيب يعني، والحكمة من ذلك كما مر في ما يتعلق بالمنبر أو الخطبة على المكان ماذا؟ المرتفع. لكن لو خطب قاعدا حكم هذه الخطبة الخطبة الصحيحة، وترك سنة ماذا؟ من السنن. قالوا الخطبة قائما معتمدا على سيف، السيف هذا ما ثبت، وإنما أو عصا، إما سيف وإما ماذا؟ عصا. أما ما يتعلق بالسيف هذا لم يثبت، وإنما جاء إما قوس وإما ماذا؟ وإما عصا. وهذا جاء من حديث الحكم ابن حزم، جاء من حديث الحكم ابن حزم، وهو حديث حسن، وهو حديث ماذا؟ حديث حسن، لأنه من طريق شهاب بن خراش، وهو حسن الحديث، من طريق شهاب بن خراش وهو حسن الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطب الجمعة يعني ماذا؟ اتكى على عصا، اتكى على عصا، في بعض الألفاظ اتكى على ماذا؟ على قوس. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، هل يعني اتخاذ العصا سنة من السنن إذا خطب الخطيب، أو أنها مباحة؟ ما بين من يقول بأن ماذا السنة، وما بين من يقول أنها مباحة للحاجة، إذا احتجت أن تتكى عليها خذها، ما تحتاج لا تفعل لأنها للسنة. فبعض العلماء ما يرى أنها سنة مطلقا وإنما للحاجة. ما معنى الحاجة؟ إذا رأيت من نفسك أنك تهتز أو تضعف خذ عصا تتكى ماذا عليها، قالوا هذا للحاجة ليس من السنة، كما مر معنا في جلسة الاستراحة. ومن قائل أن ماذا سنة من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها ماذا حينما خطب. وهذه تكلم عليها ابن القيم عليه رحمة الله، ابن القيم عليه رحمة الله يقول إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب مع العصا حينما كان يخطب على الجذع، ولما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر لم يتخذ العصا، لم يخطب ماذا بالعصا. وهذه مسألة محل ماذا خلاف، سببه حديث الحكم ابن حزم متى أسلم، لأنهم يختلفون فيه، يقولوا أسلم مؤخرا ثم بعد ذلك، معنى ذلك أنه ماذا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ينفي أنه ماذا أسلم ماذا متأخرا، بل أسلم ماذا متقدما. فمن القيم عليه رحمة الله لأن بحث ماذا موسع تابعه ماذا جماعة من العلماء، فيقولون إنما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم العصا لما كان يخطب على الجذع، ولما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم المنبر لم يتخذ ماذا العصا. على كل مسألة محل خلاف، المسألة محل ماذا خلاف، هل هي سنة، هل هي مباحة، هل تركها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد إلى غير ذلك، المسألة فيها سعة والله أعلم. من اتخذ عصا يعني ما ينكر عليه، ومن لم يتخذ العصا لا ينكر ماذا عليه. قال أو عصا قاصدا تلقاءه، قاصدا أي بمعنى إذا خطب لا يتجه يمنة ولا يسرى، وإنما يتجه أمامه حتى يعدل بين من؟ بين المستمعين، لا ينظر بهذا الاتجاه، يبقى يخطب وينظر إلى هذه الجهة، طيب هؤلاء الذين أمامك وأنت شمالك. فقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب قاصدا تلقاءه، أي تلقى ماذا؟ لأنه حتى يستقبل الكل، حتى يستقبل ماذا؟ الكل، أي كأنه من أجل خاطب الكل. هذا من حيث ماذا؟ المعنى. والأمر الثاني حتى لا يذهب الصوت يمنة ويسرى، يتحد الصوت في المقدمة. ذكروا هذه الحكمة، ذكروا هذه ماذا؟ الحكمة من آداب الخطبة. قالوا تقصيرهما، أي تقصير الخطبتين، لحديث عمار من فقه ماذا الرجل، من مئنة فقه ماذا الرجل، إطالة الصلاة وتقصير ماذا الخطبة. وتقصير الخطبة لابد أن يكون يأتي الإنسان بموضوع ماذا جامع معنى كما يقال، يؤدي المطلوب فيه، يؤدي المطلوب ماذا فيه. فإن الكلام إذا طال ينسي ماذا آخره ماذا أوله، ينسي ماذا آخره ماذا أوله. فيأتي الإنسان بكلمات مفيدات آيات وأحاديث ويعلق عليها وينتهي الأمر. ما عندنا ضابط كم تبقى ماذا الخطبة. وأحيانا قد يطيل الإنسان الخطبة إذا كان الأمر يقتضي، قد تأتي حادثة فيحتاج أن يبسط الكلام فيها، قد تأتي حادثة فيحتاج إلى بسط الكلام. وإلا في الأصل في خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الفقه، أن الإنسان يقصر الخطبة ويطيل ماذا الصلاة. هذه السنة كما في حديث عمار رضي الله تعالى عنه. قال والثانية أكثر، أي يقصرها أكثر، الأولى قصيرة والثانية أكثر من الأولى من حيث ماذا التقصير. قال والدعاء للمسلمين، الدعاء للمسلمين، الدعاء للمسلمين ما هو في آخر الخطبة، الدعاء في آخر الخطبة والاستمرار عليه هذا ما له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في أثناء الخطبة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو. ولهذا بعض من حضر خطب ماذا مروان وغيره يعني كان ينكر عليه لما يعني ماذا يدعو في يحرك يديه، فيقول إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بإصبعه، إذا دعا يرفع ماذا إصبعه، ومعنى ذلك أن الدعاء في أثناء الخطبة لا حرك فيه. أما تحري الدعاء في آخر الخطب دائما وأبدا هذا خلاف السنة، ما له أصل، هذا ما له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأبيح لمعين، الدعاء الأول عام للمسلمين والحاكم المسلمين. قال وأبيح لمعين، أي يباح أن تدعو لمعين كالسلطان، أي كالسلطان. لهذا كان الأسلاف يخصون السلطان ماذا بالدعاء، لهذا يقول الإمام أحمد لو كان لدعوة ماذا مستجابة لجعلت هذا السلطان، لأن بصلاح السلطان يصلح ماذا يعني ماذا الرعية، يصلح ماذا الرعية. ثم قال عليه رحمة الله وهي ركعتان، وهي ركعتان، وهذا بالإجماع، الجمعة ركعتان، وهذا بالإجماع. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين، وهذه سنة من السنن تفعل أحيانا في الصحيح أيضا، لكن الأكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ ماذا بالغاشية، ولا حرج أن يقرأ أحيانا بالجمعة والمنافقين، قد قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من السنن، هذه ماذا من السنن. قال وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة، حرم إقامتها أي إقامة ماذا الجمعة، وهكذا يحرم إقامة ماذا صلاة العيد في أكثر من موضع لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وفي زمن الصحابة ما كانوا يقيمون إلا مكان جمعة واحدة، ما يقيمون ماذا في عدة ماذا بلدان، بل أهل العوالي والقرى المقاربة للمدينة كانوا يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون إلى مصلى العيد ويأتون كذلك إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث الأثر. أما من حيث النظر فإن العيد والجمعة عيدان، هذا عيد سنوي وهذا عيد ماذا أسبوعي، والمقصد الأعظم هو التقاء أهل الإسلام بالكم الأعظم قدر المستطاع، أن يلتقي ماذا أهل الإسلام، كون هذا يقيم مصلى، هذا يقيم مصلى، هذا جمعة وهذا جمعة، هذا يتنافى مع المقصد الذي من أجله شرع الشارع ماذا هذه الاجتماعات. فهذه مقصودة، هذه الاجتماعات، هذه الاجتماعات مقصودة للتعارف، للتآلف، للتفقد، إلى غير ذلك من هذه المقاصد. ومن ذلك يعني صلاة الجماعة، ومن ذلك من حكم ماذا صلاة الجماعة، حتى يتفقد المسلمون ماذا بعضهم بعضا، وهكذا يلتقي بعضهم ماذا ببعض، إذا غير ذلك فهذه من المقاصد. خلاف هذه المقاصد لا يجوز، خلاف هذا المقاصد أن يقيم الإنسان جمعة، ولهذا استثنى المصنف قال إلا لحاجة. ما هي هذه الحوائج؟ الحاجة الأولى أن يضيق المسجد بأهله، يستطيع الإنسان يصلي في الشمس، إذا ضاق المسجد لك أن تنتقل إلى مسجد آخر. الحالة الثانية كأن يكون في زمن خوف، ما تستطيع أن تتعدى من مكان إلى مكان، ما يستطيع الإنسان أن يتعدى من مكان المدى إلى مكان، فحينها هذه من الأعذار، أو في حال الرياح، في حال الأمطار، على كل إذا قام العذر. لغير ما عذر لا يصلح ماذا؟ أن يقام في البلد الواحد أكثر من جمعة، ولا يقام في البلد الواحد أكثر ماذا؟ من مصلى. هذه دعوة إلى الفرقة، هذه دعوة ماذا؟ إلى الفرقة بين أهل ماذا؟ الإسلام. وهذا أمر ماذا؟ محرم، ليس من صفات أهل الإيمان ولا من صفات أهل الإسلام. قال: وأقل السنة بعدها ركعتان، أي بعد الجمعة، وأكثرها ست، أقلها ماذا؟ ركعتان. يشير إلى ما جاء من حديث ابن عمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الجمعة ركعتين في بيتي. وجاء في بعض الألفاظ، جاء في حديث أبي هريرة: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، بالأمر جاء حديث أبي هريرة. ومن حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله للجمع بين الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر: إذا صلى الإنسان في المسجد يصلي أربعا، وإذا صلى ترك الصلاة ماذا في المسجد بعد الجمعة يريد أن يصلي في بيته قال يصلي ركعتين. من أين أخذ؟ من هذا الفعل، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وما يتعلق بالست، من أين جاءت الست هذه؟ في حديث ابن عمر أنه كان إذا كان في مكة، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وصلى الجمعة يصلي ركعتين، يصلي ماذا؟ ركعتين، ثم يصلي أربعا، معنى ذلك كان يصلي ستا. هل هذا من فعله؟ ثم رفع الحديث إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في سنن أبي داود، كما في سنن ماذا؟ أبي داود. هل هذا من خصائص مكة؟ الله أعلم. فبعض العلماء يذكر هذا، أن هذه من خصائص مكة، لما صلى هناك كان مقيما وصلى ماذا هناك؟ صلى ركعتين ثم صلى أربعا، معنى أنه صلى ستا، ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والله أعلم كيف هذا. وفي سنن أبي داود، والحديث ظاهر ماذا؟ الصحة. هذا معنى الست الذي ذكرها هنا. ثم قال عليه رحمة الله: قال: وسنة قبلها أربع غير راتبة. يعني ما في عندنا صلاة قبل الجمعة، صلاة قبل الجمعة ما في، لا يعني سنة ماذا؟ راتبة ماذا؟ قبل الجمعة. لكن المصنف يقول أربع غير ماذا؟ راتبة، أي نفلا مطلقا. يشير إلى ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ في بيته ثم دنا يعني ماذا أتى إلى المسجد فصلى ما كتب له حتى يعني ماذا يقوم الإمام، إلى معنى الحديث. لكن ما هي محددة بالأربع، الراجع أنه يصلي ما شاء أربعا ستا ثمانيا إلى أن يأتي الإمام. في التحديد بالأربع هذا ما له أصل، التحديد بالأربع هذا ما له أصل. السنة قبلها أربع غير راتبة، أي لا تجعلها من السنة راتبة، لأن الجمعة ما لها راتبة قبلية، الجمعة ليس لها راتبة قبلية، لكن لك أن تتنفل قبلها إلى أن يأتي الخطيب. لكن تحديد المصنف بالأربع ما له أصل، هذا تحديد المصنف بالأربع هذا ما له أصل. صلي أربعا، يصلي ستا، يصلي ثمان إلى أن يأتي، كما كان الصحابة يفعلون ماذا ذلك رضي الله تعالى عنهم. قد يقول قائل: إذا كان عندنا الأذان العثماني، والأذان الأول هو أذان عثمان، ثم بعد ذلك الأذان الثاني وهو أذان ماذا؟ الجمعة، فيكون بين الأذانين، فيكون الآن بين الأذانين، هل أن يصلي الآن؟ هل ماذا أن يصلي بين الأذانين؟ هذه مسألة محل ماذا؟ خلاف. لكن لا تجعلها راتبة، لا تجعلها راتبة. تجد العامة لما يؤذن المؤذن الأذان الأول وما يعطي فرصة، خمس دقائق سبع دقائق، فإذا بيؤذن الأذان الثاني تجدهم يقومون يصلون، هذا ما له أصل، هذا ما له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من قبيل القياس بين كل أذانين صلاة. قالوا هذا أذان مشروع، هذا أذان مشروع، حتى يعني ماذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله رسالة كاملة في هذا المبحث، ذكر رسالة كاملة في هذا ماذا المبحث، وهي السنة بعد الأذان الأول هل تشرع أو لا تشرع، ذكر هذه المسألة عليه رحمة الله. قال: وقراءة الكهف في يومها وليلتها. يشير إلى ما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، ليلتها سنأتي عليها، لكن نتكلم على يوم الجمعة، قراءة ماذا؟ الكهف. أولا هذا الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، حديث أبي سعيد، ومدار هذا الحديث على أبي هاشم الرفاعي، مدار هذا الحديث في كل طرقه على أبي هاشم ماذا؟ الرفاعي، عن أبي مجلس، عن قيس بن عباد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وأكثر الحفاظ على أنه موقوف من كلام أبي سعيد، أكثر الحفاظ على أنه موقوف ماذا؟ من كلام أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. ويروي هذا الحديث يعني عندنا شعبة وعندنا سفيان الثوري، يروون عن من؟ عن أبي هاشم، عن أبي مجلس، عن قيس بن عباد عن أبي سعيد من قوله ولكنهم يجعلون هذا ماذا؟ أن من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت من حيث يقرأ إلى مكة، كان له نور من حيث يقرأ إلى مكة. هذا هو الحديث الثابت، هذا هو الحديث الثابت، لم يقيد بالجمعة، وهذا هو الصحيح، لم يقيد بالجمعة. لفظ الجمعة الشاذ يا أخوان، لفظ الجمعة لم يثبت الأحاديث، وإنما من طريق هشيم بن بشير. وهشيم بن بشير لما جاء الإمام أحمد يتكلم على روايته قال لم يسمع هذا الحديث من أبي هاشم، هذا مدلس عنده تدريس خطير، يقول وهو ما يسمى بتدريس السكوت أو تدريس القطع، ابتلي به ماذا؟ يعني ماذا؟ هشيم بن بشير. من يخالفه؟ سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج يرويان هذا الحديث عن أبي هاشم الرفاعي، عن أبي مجلز ولاحق بن يزيد، عن قيس بن عباد، عن أبي سعيد من قوله، وذكر هذا أن من قرأ سورة الكهف ما في جمعة كما أنزلت كانت كانت كان له ماذا؟ نور من حيث يقرأ إلى مكة. هذا هو الثابت في كل طرق الحديث، وهذا هو الصحيح في هذا الحديث، لم يقيد بالجمعة، لم يقيد ماذا به؟ الجمعة. وفيه زيادة أيضا في آخره، ومن قرأ آخره آخر يعني ماذا؟ الكهف، فخرج الدجال لم يسلط عليه. هذا هو الثابت من حديث سفيان ومن حديث شعب الحجاج. في أوله أن من قرأ سورة ماذا؟ الكهف، يكون لهذا الإنسان نور من حيث ما يقرأ إلى مكة، من المكان الذي يقرأ فيه إلى مكة يكون لهذا الإنسان ماذا؟ نور. وفي آخره ومن قرأ آخره أي آخر الكهف فخرج الدجال لم يسلط عليه. هذا هو الثابت، وكل الروايات شاذة ضعيفة ما تثبت، كل الروايات شاذة وضعيفة لا تثبت. إذن الحديث موقوف من كلام أبي سعيد. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لا يعرف بالأخذ من الإسرائيليات، لم يعرف عنه أنه يأخذ من الإسرائيليات. إذن هو قال قولا لا مجال للإجتهاد فيه، لا مجال للإجتهاد فيه. وهذا الحديث أيضا مما روى سفيان وشعبة في أوله فضيلة تتعلق بالوضوء، أن من توضأ ثم ماذا؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله، يعني ماذا؟ الحديث حديث عائشة وحديث أبي سعيد، الحديث حديث الدعاء بعد الوضوء يا أخوان، استغفرك ماذا وأتوب إليك، لفظ الحديث أوله لا لا، ذاك حديث عمر حديث أبي سعيد الذي فيه أستغفر الله لا إله إلا الله وأستغفر الله كذا الحمد لله وأستغفر الله، يعني بمعنى هذا الحديث يأتي إن شاء الله الكلام عليه. هذا الحديث ثابت بأنه يختم عليه ماذا؟ يعني ماذا؟ بخاتم فتكون تحت العرش، يختم عليها بخاتم فتكون تحت العرش. أيوة، استغفرك وأتوب إليك، هذا حديث أبي سعيد الذي فيه الدعاء بعد الوضوء، هذا ثابت أيضا، هذا ثابت في نفس الحديث. إذن هذا الحديث جاء فيه لفظ يتعلق بقراءة سورة الكهف، ولفظ يتعلق بفضل ماذا؟ الدعاء بعد الوضوء، وكلاهما ثابت، كلاهما ثابت. وهذا لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، بل هو من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تقييد الحديث بالجمعة نهارا أو ليلا لم يثبت، تقييد الحديث بالجمعة ليلا أو نهارا لا يثبت عند المحدثين، لا يثبت ماذا عند المحدثين. من الذي يرواه؟ إمامان شعبة ماذا وسفيان، وخالفهم ماذا هشيم قيد بالجمعة، لكن الإمام أحمد أنكر على الحديث قال لم يسمع هذا الحديث، لم يسمع هذا الحديث، وهو مدلس وقد ابتلي ماذا به تدليس السكوت أو تدليس ماذا القطع. وخالف سفيان وشعبة لم يذكروا الجمعة لا نهارا ولا ليلا، ومعنى ذلك أن الإنسان له أن يقرأ في أي وقت سورة الكهف، يقرأها ماذا في أي وقت، فيحصل له هذا ماذا الأجر والثواب من الرب سبحانه وتعالى. هذا هو الراجح، وإلا في الحديث فيه طول من حيث تخريجه والكلام ماذا على ألفاظه، لكن هذا هو الثابت في هذا ماذا الحديث، هذا هو الثابت في هذا ماذا الحديث. بارك الله فيكم. عنده سؤال يا اخوان ولا اشكال؟ تفضل يا اخي محمد. شرب الماء بين ليه؟ شرب الماء بين الخطبتين. وضع القلص للخطيب ثم يشرب بين الخطبتين. هذه من أجل لو حصل الشيء للخطيب، هذا من قسم المباح، يشرب الماء جزاه الله خير، بل في أكل لا يأكل له، وما في يعني هم من أجل كما يقال الحنجرة حتى لا ينقطع عن الصوت، وإلا هذا الظاهر ما له أصل، لكنه من قسم المباح. ها سنة لا بد يشرب حتى ما يريدنا. لا هذا من قسم المباح يعني مباح الإنسان. أنا ما أشرب الماء في الغالب. أعظم الله مبارك يشرب يشرب خذ راحته يعني. طيب عندي سؤال يا أخوان. الله المستعان. ها عندي سؤال أنا. نعم. ضابط البلد، البلد المجموع، مجموع في مكان واحد، المجتمع في مكان واحد، إذا كان المسجد جامع ويتسع ماذا للكل يصلح أن يقيم هذا خطبة وهذا خطبة، والمسجد ما زال فاضيا فارقا ويستطيع، لا مشق عليه، المسجد ما هو بعيد خلاف ما لو كان المسجد بعيد يحتاج رحلة مشي إليه وكذا يتعب الإنسان ما على شيء. فإذا لم يكن خوف ولم يبتعد ماذا عنه المسجد والمسجد ما زال واسعا، فإقامة خطبة يعني جمعة في مسجد بجانبه لا خلاف الموصول. لكن الآن مع وجود الأهواء والبدع والخلاف، مسجد بجانب مسجد، هذا الصوت بعضهم يسمع الخطبتين من كثرة يعني من قوة الصوت، المسجد بجانبه فيسمع هذه الخطبة تارة ويسمع خطيب صاحب المسجد تارة أخرى قرب المساجد. الآن قرب المساجد وخاصة الذين يكونوا في الخارج أيضا ما يدري هل يسمع الخطيب هذا ويسمع ذاك الخطيب، شوف أحسن خطبة. بدعت إيش؟ والله هذه يعني هذا مكروه، يقولون هذا مكروه أن يلتفت الإنسان يمنة ويسرة في الخطبة، يبقى يدور هكذا أو يلتفت هكذا ما يبالي بهذا ولا بهذا. وإحنا سبحان الله قد تحصل منا ما ينتبه الإنسان لنفسه، يعني ما تدري نفسك إلا تنظر إلى مكان. لكن كون الإنسان يتقصد ينظر هاونا وهاونا أثناء الخطبة هذا خلاف السنة، يقول بل بعض العلماء يقول هذا مكروه، بل بعضهم يقول قد يعني يصل به إلى حد البدعة، يذكرون هذا. نعم نعم الخطبة هذا سيأتي معنا تفاصيلها، هذه ستأتي معنا إن شاء الله، هذا إن شاء الله نبحثه إن شاء الله بإذن الله عزيز. أرجو الله فيك يا أخي سعيد. نعم أذان الأول الجمعة مو سيأتي إن شاء الله معنا، وهذا مشروع بالإجماع، الأذان الأول الجمعة هذا مشروع بالإجماع، نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا إن شاء الله يأتي بحثه إن شاء الله بإذن الله، نتكلم على هذه المسألة. ونتمنى أن يكون عندنا أذانين في هذا المسجد الجمعة، صحيح أن هذه سنة عثمانية بل هي سنة الخلفاء الراشدين، سنة الخلفاء الراشدين، نتمنى الأذان الأول ونتمنى الأذان الثاني للجمعة، مشروع بالإجماع، هذا الأذان الأول والثاني للجمعة مشروع بالإجماع، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية شرع عثمان سنة وجاء علي فاستمر على هذا رضي الله تعالى عنه، استمر على هذا واستمر إلى من الأئمة الأربعة يا أخي، من يقابل الأئمة الأربعة؟ عندك أحمد مالك شافعي أبو حنيفة كلهم يقولون سنة، من بعد هؤلاء من العلماء؟ أبقي بعد هؤلاء تابعون الصحابة الأئمة الأربعة كلهم على أنه سنة، على أنه ماذا سنة، هذا سيأتي إن شاء الله معنا. ما ثبت قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وفي يوم الجمعة وفي ليلها، ما ثبت، وإنما ثبت مطلقا من قرأ سورة الكهف مطلقا يحصل لهذا النور من المكان الذي هو فيه إلى مكة، هذا هو الثابت في الأحاديث، ما في هذا، هذا الثابت فقط، هذا هو اللفظ الثابت، فإن الحديث هذا حصل خلاف في إسناده وفي ألفاظه، لكن هذا أصح الألفاظ بأصح سند، أما بتقييده بالجمعة ما ثبت تقييده بالجمعة. وعلى هذا إذا قرأ الإنسان في يوم الجمعة ما في مشكل باعتبار العموم، لكن لا تتقصد على أن سنة الجمعة، تقرأها على أن ماذا سنة الجمعة. ولهذا يقول بعض العلماء لما بحث هذه المسألة يقول ولا خلاف بين العلماء، يعني عند العلماء أنهم يرون أنها تقرأ في الجمعة أيضا، يستحبون أن تقرأ يوم الجمعة أيضا، مع هذا يقول مع وجود هذا الخلاف في الحديث قال لم نرى أحدا من العلماء يخالف في هذا المسألة أنه يستحب أن تقرأ يوم الجمعة، حتى لا ندخل في قال أن هذه بدعة، لا، ما تجد أحد من العلماء يخالف في أنها تقرأ يوم الجمعة أيضا، لا حرج، ها؟ يستحب، نعم، أنه ما في خلاف بينهم، الله أعلم. طيب يا نعم. ها؟ لا، هذه الوصايا بالتقوى وقراءة يعني ماذا ذكر الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك، هذه هي الظاهر تكميل للخطبة، وإنما المقصود من الخطبة هي الذكر كما قال الله فاسعوا إلى ذكر الله، المقصود بالخطبة أن يكون فيها ذكر، فبعض الفقهاء يشترط أن يكون فيها الحمد وأن يكون تبدأ ماذا بالحمد وأن يعني يذكر فيها التقوى وأن يقرأ فيها شيء من القرآن، يجعلنا شروطا، هذه ما عليه دليل. كيف الجلوس؟ لا، ما عندنا هذا تقديم اليمنى إلا من باب العمومات، كان إذا خرج من المسجد قدم اليسرى، إذا دخل المسجد، لكن عند صعود ماذا صعود المنبر تقدم اليسرى أو اليمنى، الظهر الأمر واسع، الله أعلم. طيب، الله بارك الله.